السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الأمين المصطفى لا سيما نبي المرسل الأمين المصطفى وعلى الصحابة الكرام وآل بيته العظام المسافرين الشرفاء. وبعد ما زلنا مع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإسناد الأول فقط هو الحديث بعدين. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى عمره. طبعا حديثه عن سفيان الثوري في في في في في اليمن صحيح، اما حديثه في البصره فضعيف. وايضا حديثه عن سفيان بن عيينة يتكلم فيه هو في الجمله فهو من صفات الرزاق صح المصنف مصنف عبد الرزاق روى له الجماعه. وهو اوثق الناس في معمر، هو اوثق الناس في معمر. معمر بن راشد البصري اليماني، ومعمر بن راشد كان من سحول العلماء وهو من الحفاظ. دخل اليمن فانبهروا بعلمه فقالوا قيدوه. كيف قيدوه؟ زوجوه. قيدوه زوجوه. المرأة تجر الرجل حيثما أرادت، فقالوا قيدوه فقيدوه بالزواج فتزوج. فيعني مكث في اليمن، لذلك تكلموا في حديثه في البصرة. يعني بعد ما كان تصرف اليمن وكتبوا معه، فكان إذا ذهب للبصرة وهو تحت من سحول المحدثين يجلسون يتابعون المجالس يريدون يعني أخذ العلم عنه، فكان يحدث من حفظه فيهم بعض الشيء. روى له الجماعة. الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن العزيز رضي الله عنه، وهو مدلس، لكن كما قال علماؤنا تدليسه يغمر في بحر روايات لأنه واسع الرواية. روى له الجماعة. هذا أيضا من طبقة الإسناد، أبو سلمة من طبقة الزهري، من طبقات التابعين، لكن الزهري من صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين. أبو سلمة بن عبد الرحمن على قول هو من الفقهاء السبع، فقهاء المدينة السبع، كان تقيا نقيا زاهدا حافظا عالما فقيها، لكن قال ضيعت علما كثيرا بمجازلتي لابن عباس رضي الله عنه. روى له الجماعة. جابر بن عبد الله هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، يعني شهد المشاهد بأسرها إلا بدر، وبدر تخلف عنها من أجل أبي أبوه، أما يعني أجلسه مع أخواته. نعم. مر مر مر مر, مر على متن الحديث. فعن جابر بن عبد الله فرغ زونة يعني مسلولا في يده. فقال من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. قال فكان السجن فلا هو لا جالس. ثم لم يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري لو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القاتلة يوما، ثم ذكر له حديث جزاكم الله عنه. مثل النبي أيضا يثبت لنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نراها حسية عندما سقط السيف من يد الرجل لما سأله قال من يمنعك مني؟ من يحفظك مني؟ من يحميك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل. مثلا هذا فيه يعني هذا الباب فيه أمور عظيمة جدا. الأمر الأول هو أنه في بعض الوقت أن السلام نزل تحت ظل الشجرة فاستظل بها فعلق السيف. هذا فيه جلاء أن تعليق السيف لا شيء فيه على أغصان الشجر. وأما المحظور منه هو محظور أن تعلق ذلك تبركا، لأنك تحسب أن بذلك يزداد بركة وأنك يمكن أن تزداد بكرا وقتلا للأعداء إن أنط السيف إن كانت تعليق السيف في الشجرة يأتي بذلك. لأن السلام لما مر مع أصحابي وكانوا حديثي عهد بجاهلية فوجدوا أناسا يعلقون من ينصون سيوفهم على الشجر، فقال رسول الله يعني اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يتبركون به. فقال إن سلم الله أكبر قلتم والله مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا محظور، ولذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلق السيف على الشجرة ولا شيء فيه. فإذا من علق السيف على الشجرة دون أن يتبرك فلا شيء فيه، فالمحظور هو التبرك. المسألة الثانية هو أنه في بعض الروايات أنهم تفرقوا، فلما تفرقوا قال لهم سلم ما لي أراكم عجين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلما سمعوا ذلك انقادوا وانطاعوا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الراوي يقول لو يعني الملاءة تسع الجميع، خلاص الملاءة عليهم وسعت الجميع من شدة التجاعة. وهذه مصارعة في السمع والطاعة للمسلم، لأن المسلم عندما يقول منكرا لا مقرا. لما استظل كل واحد منهم بظل الشجرة المسلم جلس فنظر في التفرق فقال ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين. وهذا لا يحبه الله جل وعلا. الله جل وعلا يحب الاتحاد، الوحدة، الالتفات، التآلف، المحبة. أنا رأيت أما رأيت في خفار الله جل وعلا ولا تكونوا من الذين فرقوا بينهم، لا تكونوا من الذين فرقوا بينهم. قال الله تعالى لا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأيضا الله تعالى يقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله تعالى يقول جل في علاه قال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وأيضا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوم. فلا بد من الواحد والالتفات، التفرق حتى بالأبدان وعدم الاستواء فإن هذا يبغض الله جل وعلا. رأيت عندما سوى صفوف كان يقول لهم سووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقرب بعضنا من بعض إلا أمر به، وما من شيء يفسد ذات البين إلا قد منعه وحسم مدته. كما أن السلام نهى عن الغرر ونهى عن بيع طلق الركبان ونهى عن بيع الحوض للبالي، كل ذلك لقطع مادة فساد ذات البين. وأن السلام قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطر على خطبة أخيه. فانظر أن السلام ينكر ويقول ما لي أراكم عجين متفرقين. الله تعالى يحب الناس على تواد على تحاد. والحديث الذي فيه ضعف لكن المعنى الصحيح تهادوا تحاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من علامات الساعة أن تسلم على من عرفت لا ولا تسلم على من لم تعرف. هذه من علامات الساعة. لذلك السلام أول ما دخل المدينة يعني حبب إليهم التآلف والسواد والتعاطف عندما قال أكسوا السلام بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ولن تحابوا حتى أو لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ لا نعم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لأنه قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحاب. وهل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكسوا السلام بينكم. لذلك عبد الله بن سلام لما نظر إلى وجه الإنسان قال والله علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما تكلم بكلمات قال أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالناس وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فلا بد من إنشاء السلام بيننا بالتآلف والتواد والتراحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وقال كل المسلم عن المسلم حرام. وقال السلف ان من اربع ربا استطاعه المرء في عرض اخي. حديث فيه كلام، هذا الاسناد فيه كلام لكن المعنى صحيح. فالتآلف والتواد والتحابب هذا مقصد اسمى للشرع. اما ان نتحجب، ولذلك لو سالت عن الحزبيه منقوطه ومن نادى به منقوط عند ربه إن كانت حزبية تفرق بين الناس. الحزبية منقوطة والتحزب منقوط إن كانت يؤدي إلى التفرق بين الناس. إن الناس الرجل يصلي بجانب الرجل والقلوب فيها ما فيها من الغضب كأنهم يلعنوا بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويجدع بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ناهيك على بعض طوائف من المنتجمين يعني تعاملوا بمنهج الغرب، هم يتأثرون بالغرب حالا وإيه ومقالا، يقولون الذي يوافقنا معنا والذي يخالفنا علينا عدو لنا، المنهج البوشي تحكيم منهج بوش، هذا منهج الذي أظهره بوش يتعاملون به، هذه مصيبة كبرى، فالتحجب المقي الذي يؤدي إلى التشرذم والتفرق والتعامل على المحسوبية وتقديم السن والولاء لا الكفاءة، هذا منقوط عند الله جل وعلا، وهذا والله أصحابه إلى زوال وأصحابه إلى كفال، أمرهم إلى كفال، ولا ترفع لهم راية، ولا يقولون للمخالف ستذوب، لا يذوب من نصر الله، لا يذوب من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اشترط الله شرطا في كتابه ظاهرا جليا، قال إن تنصروا الله ينصركم، وأنت إن تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يكون عليك، إن كان الله معك فمن عليك، ولذلك أنت ترى أنت ما زلت إلى يوم النادي هذا تتردى على مثل الشافعي وتقول نصر السنة، فمن نصر السنة نصره الله جل وعلا، السنة سفينة النجاة، هذه سفينة نوح من ركبها نجا، ولذلك كان الإمام الزهري وأيضا الإمام مالك وهو تلميذه يقولون كنا نقول السنة سفينة النجاة، السنة هي سفينة النجاة، فأنت عندما ترفع راية غراية المسلم وتصل غراية المسلم وتعادي وتعادي على هذه الراية وتطرح راية المسلم جانبا خلفك ومن خلفك أيضا تفسقه، يا لك من جريء، يا لك من غر، يا لك من أبله، أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلم أخي الكريم إذا أردت أن تقيس نفسك أو تقيس من معك أو من كان فوقك هو على سنة أم على بدعة، انظر أين هو من الناس، أفرق الناس أم جمعه، لو فرق الناس يعلم أنه على بدعة، هذا يقين، لأن ابن أدم وغير من السلف الصالح قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، لا يمكن أن تكون على الحق وأن تفرق بين أهل السنة والجماعة، وأهل السنة إلى طيب هذه مصيبة كبرى، فلذلك المقصود الأسماء التواد التحابب التآلف لم الشمل أمر مهم، لكن لابد أن نقول المسألة ليست مرسلة والمسألة ليست مطلقة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قد نتفق معك على كلمة التوحيد وأختلف معك في المسائل الفرعية، إيش فيها؟ أنت تقول هذا الأمر يحل وأنا أقول لك لا يحرم، والخلاف يسعر كما وسع الصحابة، لا وسع الله من لم يسع وما وسع الصحابة، ابن عباس يخالف الزبير وابن عباس يقوم بالمتعة ويقوم الزبير مع أنها مخالفة لصلاح السنة، لكن اجتهاد، لأن ابن عباس في أصل الأمر لا يقول بإطلاق حلية المتعة، أخطاء الناس عليه في ذلك، هو يقول بأن المتعة كالميتة للمفترض، المتعة كالميتة يعني مسألة على الضرورة، اجتهاد الشهادة فأخطأ، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الزبير قام قال ما أرى ما لي أرى أقواما أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، وقال فقال له ابن عباس ما لي أراك غلظة عربيا غريبا أو فيك الغلظة، قال فعلى وابصر ماذا يكون، وهذه نص للسنة المسلم، والصحابة علي بن أبي طالب ماذا قال ابن عباس؟ قال تقول بالمتعة إنك رجل سائل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها وحرم الحمر الأهلية يوم خيبر، خلاف يسع، هل بدع علي بن عباس؟ هل ابن عباس سب علي بن أبي طالب؟ ما زالت الرأي تأخذهم، فالخلاف يسع، فإن كان الخلاف يسع فلا حرب شعواء على المخالف في حال من الأحوال، فلا يقال له لا هذا عنده مآخذ لأنه يخالفنا، طب هو أنت جعلت نفسك قرآنا؟ هو أنت بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم؟ أنت من أنت أصالة؟ أنت مثلك إن كنت عالما، إن كنت عالما فأنت تصيب وتخطئ، يؤخذ من قولك وإيه يرد، كما قال الإمام مالك قال كل يؤخذ من قولي وإيه ويرد، من يقول؟ ابن عمر يقول سالم بن عبد الله لما قال له أبوك ينهى عن الطيب للمحرم عند ابتداء الاغتسال قال ما أمرنا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحجب المقيم الذي يفرق بين الناس هذا التحجب لا يجوز في حال من الأحوال، والتحجب الذي يجمع الناس ويجعل فيه التآلف والتواد والتحابب بين الناس هذا حقا أولئك هم حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه؟ هم المفلحون، فهؤلاء الذين نعم جمعوا الناس تحت كلمة التوحيد بالتحاب والتواد والتآل، لذلك أنكر النبي وقال ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم متفرقين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلذلك قد انطاع وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان سلم نام فذهب فقال تحت ظل شجر نام، وهذه دلالة على ان سلم مخلوق من نور، وان سلم ايضا كالملائكة، فهي خطأ باين. هذه دلالة على ايه؟ على بشرية سلم، هو ينام ويقوم، اذا هو يسحر ايضا ما فيها مشاكل، وهو ايضا يطعن ويقتل. قال الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فنام فقال تحت ظل الشجره وعلق سيفه وهكذا. فلما نام جاء الرجل فقال له اخذ السيف سلطه، فقال له من يحميك مني؟ من يعصمك مني؟ قال الله بقلب ثابت الراسخ. هذه مساله عظيمه جدا بوب لها الامام النووي ان هذا من باب توكل انا السلام. صحيح نقول هذا من باب يقين النبي السلام، الكلام هذا ليس من باب توقف، هذا من باب يقين، اليقين التام، لان الله تعالى قد اوحى اليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى ياتي الناس من الصحابه يعني يحفظونه في الليل، يسهرون عليه، انه يعلم انه الناس كلها كل ان الناس بياته يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من يحمل رسول الله؟ جاء بسيف سعد بن ابي وقاص فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارحل. فقال لما؟ قال انزل الله جل وعلا انفا والله يعصمك من الناس. فهو ما ان انزل الله جل وعلا له هذه الايه العظيمه الا وامتلا قلبه يقينا بالله جل وعلا والله يعصمك من الناس. اسهر الرجل سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعصمك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اما انت فمن يعصمك؟ انظر والله هذا الكلام الجميل من ذهب، من كان الله معه فمن عليه، او من لم يكن الله معه فمن معه، كل شيء عليه، البحر والشجر والثمر والحجر والجبال والانهار، كل هذا عليه، لان الله جل وعلا هذا كون كونه، وهؤلاء وهذا الخلق خلقه، فهم ينصرون الله جل وعلا. ابيت اشئت ام ابيت؟ فقال انس السلام من يعصمك انت مني؟ فقال كن خير اخذ. فانظر الى خلق النبي النبيل، وهو الان يمتلك ويمتلك رأس الرجل ويمتلك بسيفه ان يقتله وهو على الكفر، لا، قابل السيئة بالحسنة لأبي هو أمي. والرجل كان فقيها لطيف العبارة كما كان تمام بن أثاث، فأدخل الله عليه الإسلام كما أدخل هذا الإسلام. ولذلك إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه. أخي الكريم حسن المنطق دلالة على سعادة المرء، وسوء المنطق دلالة على ضياع هذا المرء. يعني لما كان ولد امرأة فاطمة لبيبة ابنها كان في مكان كان المكان له صدى صوت صحرة صدى، فكان يتكلم يقول أنت، فيقال له أنت، فيقول يا جبان لو رجل اظهر لي، فيقال له يا جبان لو رجل اظهر لي. فذهب لأمه فقال أمي أما رأيت أقول للرجل كذا يرد علي بما أقول ولا يظهر لي؟ فابتسمت الأم وعلمت ما فيها، إيش اللي فيها الإصرار؟ هذا صوت ممتازين، هذا هو. فلما علم ذلك المرأة أرادت أن تعلمه، فماذا قالت له؟ قالت له لو أخرجت جميلا لإيه؟ لأتاك جميلا. الجزام جدا لو أخرجت جميلا لأتاك جميلا. فرجل كان فاطما لبيبا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كن خير آخر، وهو أخير البشر وهو خير البشر على الإطلاق. وهذه فطنة علي بن أبي طالب، لما جاء رجل وقال لعلي بن أبي طالب كان قريبا لهم وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبى رجع لعلي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب قل له قل له على يوسف عليه السلام انه ماذا قال اخوتي عندما قالوا له؟ قالوا ايه؟ تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فجاءت الاجابه من يوسف لا تثريب عليكم غافر. طيب فهو قال علي بن ابي طالب ذكي فطن لبيب يعلم بان السلام لا يتنافس على الخيرات، لا يحب ان يتقدمه احد عند رب جل في علاه. فدخل رجل بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده، فلما راه هكذا لقنه علي بن ابي طالب فدخل فقال تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال لا تكذب عليك اليوم يغفر الله لك. فقالها كما يوسف عليه السلام. فهذا الرجل قال له كن خير اخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر على الاطلاق. فترك النبي صلى الله عليه وسلم فجلس امام الناس ثم قام فاغتسل وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. دخل الاسلام ايضا ثمامه. شوف التعليم في الاساس. ثمام بن عثال عندما ربط النبي صلى الله عليه وسلم بثالث المسجد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بعنف بعنفوان الجاهليه وحميه الجاهليه. فدخل قال ما عندك يا ثمام؟ قال ان تقصد تقصد ذا دم، ده تحديث الاول، ان تقصد تقصد ذا دم، وان تمن على ايه؟ على شاك، وان اردت المال اعطانا كما ما اردت. هذا كلام يعني وإن كان فيه بعض الحمية لكن فيه ما فيه من اللطف أيضا. فترك أبو سلم ليرى أخلاقيات الصحابة لنعلم أن هذا العربي الفحش يتأثر يجي الحق يبلغه. فجاءوا في اليوم الثاني ونظر إلى أصحابه يصدون ويتودون ويبتسمون لا يبتسمون كابتسامتنا الآن. تتكلم على أخ الآن يتكلف ابتسامة يعملها كده هكذا يعني مش يعني المسألة كأنه خلاص بيموت مش بيبتسم. إنما كانوا يبتسمون حقا من القلب وترى الفرحة في قلوبهم. ولأن حتى عبوس وجه الله يسلم عليه يسلم عليه ويتحابب إلى أخيه وأيضا يقرب نفسه من أخيه بفعل الخيرات. فوجد الأخلاقات الحسنة بينهم فماذا فعل الرجل؟ نظر فتعجب فجاءه من سنة فقال ما عندك يا تمامة؟ قال إن تمنى تمنى على إيه؟ على كاف وإن تطلب مالا أخذت ما جئت وأخر أخر الحمية وإن تقصد تقصد ذات دم أخر أخلاق. ولا من لطف العبارة ترك من سلم لما جاءوا في الثالثة فقال من سلم حلوا ثمانا. فتعلم أن المسألة دخلت عليه وهذه فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الإنسان قد دخل في قلبه حلوا ثمانا. فأخر ثمانا فأخذها فذهب فخلف الشجرة فاختتل فجاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. حسن المنطق يصل للإنسان إلى الخير. فلما قال له كن خير آخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى دخل في الإسلام. المسألة العظيمة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الله يعصمني منك. فسقط السيف فأحسن الظن بالله فكان الله عند حسن ظني. وهذه منزلة ومرتبة هي من أهم المراتب ومن أعلى المراتب هي مرتبة اليقين. اليقين لغة مصدر قولهم يقين. وقيل اليقين من صفة العلم فوق المعرفة. والحق أن اليقين هو جزم العلم العلم الجازم. وقال بعضهم اليقين هو العلم الجازم مع زوال الشك والريب. واليقين الصراحة قال علماؤنا هو ثبات الحكم. وقيل هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. اليقين هو الاعتقاد الجازم عقد القلب عليه. اليقين لا ريب فيه بحال من الأحوال 100% كما يقولون. الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع هذا لليقين. منزلة اليقين منزلة عظيمة جدا لابد الإنسان أن يربي نفسه عليه. تعرفون يا إخوتي الكرام ما الذي ضيعنا في هذه الدنيا؟ أننا لم نستيقن حق اليقين في الله الذي أعلاه. صدقوني لو الإنسان استيقن حق اليقين في ربي الذي أعلاه في وعد ووعيد وأيضا في إخباره وأيضا في تهديده وأيضا في مواطن كثيرة بين في معاملة العبد مع ربي الذي أعلاه لصار إلى السماء يعيش في الأرض وروحه في السماء. لكن ضعف اليقين عندنا هذا الذي أوزى بنا إلى التردي إلى هوة صحيح. وإذا سألت كيف ملك الدنيا بأسرها قلنا بقوة اليقين. أرأيت أخي الكريم بعدما تكاملت الإحاطة عليهم بعدما تكالبت جيوش الكفر عليهم لاستئصال الشأفة كل الأسباب المادية منعدمة ولو نظرت نظرة دقيقة لقلت الآن سينقطع دابة للمسلمين بأسرهم الآن ستخفض دابة المسلمين والمدينة ستحترق على أهلها. ماذا حدث؟ قال رجاء أولاد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. لكن قبلها انظر إلى يقين هؤلاء الأخيار الأبرار. قالوا هذا ما هو عدنا الله ورسوله وإيه وصادق الله ما إيش اللي حدث؟ نصرهم الله فلا هزيمة. لذلك لما رجع أبو سفيان لأهل مكة ماذا قال سلم يقينا؟ قال الآن نغزوهم ولا هزيمة. انتهى الأمر. فتح ليس بعده فتح مع أن الهزيمة على الأبواب. هذا من اليقين في الله الذي علاه. يشرب أبو خالد بن الوليد السم يشربه أمام الرومي عندما خياره بين القتال وبين نشر السم أمامه فلا يحدث له شيء. قال لو عاد سلمت لك تشرب هذا قالوا لك السم هذه تشربها أسلم لك لا قتال. فأخذها وهو يستيقظ في إيش؟ في الخبر يستيقظ في قول الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع إذنه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. فقالها وشرب السم لم يحدث له شيء. سلم له يقين في الله. بمعنى المشكلة كل المشكلة أننا نستيقظ في ربنا لأنه نجلس حتى البصري يجلس بالتمر يبيع ثمرات قليلات فيأخذ المال يكتفي بيومه وهو يقول هذا قوت يومي وينفي فيلتف حول الناس فيقولون يا رجل انت غير ده انت الان ده الف باء تجاره انت الان الناس الوارد عندك كثير الناس عليك كثير فعليك يعني ان تعتني من هذا تزيد في الربح لك ولاولادك. فماذا قال؟ قال اليقين الراسخ ثابت لاننا نشك في رزق الله. نحن نتكلم بكلام المسلمين ونعامل الله بمعامله اليهود. صدقوني هذا الذي ضيعنا. الحسن البصري ماذا قال؟ لملم كمله ومشى وقال للناس كلمة واحدة من ذهب، قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن. والله المتحدث لذلك لن يستيقن بهذا ولن يجري ذلك على قلبي مرة واحدة. اللهم غفران، اللهم رحمات، اللهم رحمات، اللهم انت اعلم بضعفنا وضعف ايماننا فقونا، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهل له وعاملنا بما انت اهل له. يقول علمت ان رزق اليد رب فاطمأن قلبي ولن يذهب لغيري. قال الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق. قال اعرابي، اعرابي يقول على عقبي، قال اعرابي ما الذي حمل الجبار على ان يقسم على شيء قد يجري؟ طبعا انتهى الموضوع. قال في السماء رزقكم، اذا في السماء رزقكم اتى امر الله فلا تستعجلون. انتهى. من يرد على الله قضاء الله جل في علاه وخزائن الله ملأ يعني لا يغيضها نفقه؟ رايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض. فهذا من اليقين في الله جل في علاه. فهذه منزله من اعظم المنازل، منزله اليقين هي التي تنافس بها المتنافسون وثمر على الفائد الجد فيها الراحلون الى ربهم جل في علاه. فهذه المنزله من اعظم منازل اياك نعبد واياك نستعين. ولما يقولون الايمان في الدين لا يمكن لاحد ان يتصدر للناس حقا ان نكون نصير لهذا الدين الا بالصبر واليقين. لابد من مرتبه اليقين حتى يصل الى ان يتصدر الناس او ان يكون اماما للمتقين. هناك كثير من تصدر ليس عندهم هذه الصفه، لكن هؤلاء تصدروا قبل ان يتاهلوا، لذلك افسدوا وما احسنوا. فلذلك نقول بان الله جل وعلا قال عن بني اسرائيل، قال الله جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، اكملوا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. لذلك قال علماء هنا بالصبر واليقين تنالوا الامامه في الدين، او تنال الامامه في الدين. ان اردت ذلك فعليك بالصبر واليقين. ايضا فان الله تعالى قد اناط الهدى والفلاح والنجاه والامن والامان باليقين عندما قال الله تعالى هدى لمن للمتقين. والمتقي والذي يصل لا يصل الى التقوى الا باليقين. هدى للمتقين، فجعل الله تعالى الفلاح والهدى والامان والامن للمتقين. قال الله تعالى وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يبقى جعل الله لهم جل وعلا الهدايه والفلاح وايضا الامان. قال الله جل وعلا وبالاخره هم يوقنون اولئك. اولئك العلماء يقولون اولئك، تعال اولئك، هذا يلفت الانتباه في قول الله جل وعلا بعدما ذكر المستيقنين وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اولئك ما تستفيد منها؟ ممتاز، علو المكانه، علو المكانه. اولئك هم وبالاخره هم يوقنون اولئك. فذكرهم الله تعالى بهذه الصيغه لتثبت ايه؟ تثبت العلو، علو المنزله باليقين. اعتلوا هذه المنزله العليا. قال اولئك على هدى، وشوف هنا العلو كمان، قال على، ليثبت لك العلو باولئك. اولئك على هدى من ربهم وهدى يقينا. هذا الهدى هدى الابدان وهدى الايه؟ وهدى القلوب، والاهم هدى القلوب. اولئك على هدى، واولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. واللفت هنا قال اولئك على هدى من ربهم، ذكر الربوبيه لان المنزله منزله عطاء ومنع، والعطاء ومنع من لوازم الايه؟ من لوازم الربوبيه. من ربهم واولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح ونظر الفلاح بذلك، حتى انه اخبر عن اهل النار انهم في النار لانهم ايه؟ لم يكونوا من المستيقنين، كما قال الله تعالى اذا قيل ان وعد الله الحق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فاليقين هو روح القلب، واليقين مراتب ودرجات، ومراتب اليقين ودرجات اليقين هي علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين، وأيضا حق اليقين. أما علم اليقين هو الذي ظهرت أماراته وعلاماته دلائل او بالاخبارات. علم اليقين ان تعلم لانك تثقف بين هذا الله جل وعلا، فهو يسالك عن الصغير والكبير والدقيق والجليل. ان تعلم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك صراط احد من السيف وادق من الشعر لابد ان تمر عليه بين الجنه وبين النار. ان كنت من اهل الجنه لابد من المرور على هذا الصراط وتحته النار. وهناك كلاليب تخرج اما تخطف الرجل هذه الكلاليب فتنزل به في النار واما تخدشه فينجو. وبعدما ينجو انظر يجد نفسه وخدك بهذه الكلاليب. اللهم اجعلنا من اجاويز الخير بل اجعلنا كريح المرسله. لان الانسان قال يمرون الناس كريح المرسله كاجاويز الخير كاي مسرعا او ماشيا او زاحفا. فالغرض المقصود كل ذلك علم يقين. لكن عندما تقف على حد الصراط فانت الان على عين اليقين. فعندما تمر فانت في حق اليقين. هذا حق اليقين. هذه المراتب الثلاثه. كان تقول العسل النحل فيه شفاء والعسل الجبل السدر فيه ما فيه. فقال لك رجل والاطباء قد قالوا تجربه لان العسل النحل كذا وكذا والشفاء فيه كذا وكذا شفاء من الداء ومن كل داء ومن السرطان. فانت الان عندك بالخبر علم العلم لان العسل السدر او العسل الجبلي شفاء لكذا وكذا من الامراض. هذا علم اخبرك به التجربه الاطباء اخبروا ذلك تجربه. فلما تاخذ العسل وتنظر اليه صار ايه عايز. عندما ترى رجلا مريضا شرب منه واخذ منه امامك ويسعى. فلما تمرض انت وتشرب عفان عفا المسلمين من كل داء فتشربه فتشرب يكون هذا ايه حق اليقين. طيب الصوره الاخرى التي تبين لك وتقارب لك منازل اليقين هو ان تقول انت الان تعلم ان هناك جنه وهناك ايه نار. صحيح ولا لا؟ فانت على علم الجنه والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا ها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت على علم بالجنة وتعلم بأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وتعلم فيها حور العين وتعلم فيها الأشجار والثمار وتعلم فيها الخيل بأجنحة وتعلم فيها الغنم من الذهب وكل ما اشتهيت تجد في الجنة. أنت تعلم ذلك. فعندما تموت نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. نسأل الله أن يغفر لأخينا الأستاذ أحمد شاكر توفاه كان شابا صغيرا يافعا توفاه الله جل في علاه. وهذه بإذن الله من علامات الخير ومن علامات خواتيم الخير. فإن من مات في رمضان فإن لله أصدقاء في كل ليلة من ليالي رمضان. فنسأل الله أن يجعله من أصدقاء من أصدقاء من النار. ونسأل الله جل في علاه أن يسكنه في الجنات. فإن أماتك الله تعالى على حسن الخاتمة وهذا إذا عسلك الله جل في علاه. لأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه لعمل خير فختم عليه به. قيام الليل بعدما قام الليل مات يبقى هذا ختام الخير. إذا أحب الله عبدا عسله قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فأماته عليه حتى تكون إيه؟ خاتمة الخير. لأن الأعمال بالخواتيم. فأنت الآن تعلم الجنة حدث الموت على خاتمة الخير عندما تدخل القبر فيسألك الملكان فتجيب الإجابة السديدة فيفتح لك الباب من أبواب الجنة. مد بصرك تنظر إلى الجنة وأتيك من ريح الجنة. هذا ما اسمه عين يقين. أنت الآن عين يقين رأيت باب الجنة هذا عين يقين. فعندما عندما تكون الروح نسمة المؤمن في طيب في حواس الطيب تعلق بشجر وثمر الجنة فتأكل من ثمر الجنة الروح بتأكل. هذا اسمه هذا حق يقين. وأنت أيضا إذا وقفت على الصراط ثم دخلت إلى الجنة برجلك وفتحت لك أبواب الجنان فدخلت إلى الجنان اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. هذا حق يقين. إذا المراتب ثلاث. نحن تعاملنا مع الله جل وعلا في البداية علم يقين ثم تجد بعد ذلك حق يقين ثم تجد بعد ذلك عين يقين. فأنت إذا علمت بأن الرزق بيد الله جل في علاه وأنه سيأتيك فهذا علم يقين. عندما تأخذ بالأسباب أنت تجري إلى حق اليقين. فعندما تجد المجرار في يدك فتقول قد وصلت إلى إيه؟ إلى علي اليقين بحسن التعامل مع الله جل في علاه. هذه مراتب أو درجات اليقين. مواطن اليقين كثيرة جدا. مواطن اليقين كثيرة جدا. من أهم مواطن اليقين عند الوعد والوعيد. لما تتبع اذا جاءك الوعد والوعيد والخبر من ربنا الجليل سبحانه وجل وعلا فعليك ان تستيقن في ذلك. انا قال الله جل وعلا اتى امر الله فلا تستعجلوا. قال الله جل وعلا ما اصاب من مصيبه برجل في مسلم الا في كتاب من قبل ان نبراها. في الايه الاخرى ماذا قال؟ قال الا باذن الله ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدي قلبه. ومن يؤمن يستيقن ان هذا من الله وان الله قدره وان الله كتبها فوقعت فيهدي الله ذلك الأولاد قلبه فيه. من أهم مواطن اليقين فهو اليقين في الله ذلك الأولاد، في وعد الله، في وعيد الله ذلك الأولاد، في الأخبار التأتينة، في الأوامر والنواهي. ولذلك فقال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمن. كان حقا، إذا لابد من اليقين بأن الله سينصر دينه. وهكذا نحن على يقين والله من أن الأمة الإسلامية ستقود وترجع لها القيادة والسيادة والريادة، وأن الأمة وأن الإسلام قادم، وأن راية الإسلام قد طاقة عالية، وأن شمس الإسلام لا يمكن لأحد أن يردها بحال من الأحوال. كما لأننا نستيقن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يزال خير في أول أمس آخرة. بشر هذه الأمة بالسنة والرفع إلى يوم القيامة. إذا نحن نستيقن بإشراق شمس الإسلام على الناس جميعا قاطبة، مهما كان قد طال الليل على الأمة الإسلامية، فلا بد من نهار من شمس الإسلام تشرق على الناس. قال الله تعالى: وقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا سيكون لابد أن يكون، وأن عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي. ولك يعني الأمثلة الرائعة التي تثبت لك ذلك لتأتسي. نحن لا نقول هذه الأمثلة للتسلي، لا، بل لتأتسي برسول الله، لتملأ قلبك يقينا في الله جل وعلا. وحيثما كنت تعامل ربك فاعلم أنه سيعاملك بنفس المعاملة. أخي الكريم، قال بعض الفضلاء الحكماء النبلاء، قال: إن أردت أن تعلم ما عندك ما لك عند الله، انظر ما له عندك. إن أردت أن تعلم ما لك عند الله، ألك الكرامة، ألك الرفعة، ألك السمو، ألك المحبة، انظر ما عند الله، ما لله عندك. إن كنت تقدم الله على نفسك وهواك، وتقدم الله على كل شيء، أن تعيش في هذه الدنيا نصر دين الله جل وعلا، فاعلم أنك المقدم على المقدم عند الله جل وعلا. فإن قدمت ربك قدمك الله جل وعلا، وإن أسرعت عليه أسرع بك وهرول إليك سبحانه جل في علا. أرأيت أخي الكريم، ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء الرجل يبول وهم يرونه، فقال أبو بكر مستوى وانسعدت فرائصه، قال: والله يا رسول الله إذا نظر أحدهم تحت قدميه لإيش؟ لرآنا. المسألة انتهت. قتل المسألة محتم الآن. لو نظر أحدهم بطرف عين تحت قدميه، والله لو نظر ووجهه في وجه النبي لن يراه، والله لن يراه، نحن على قمة ذلك. ما حدث قريبا آنفا قبل الغار، مش خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وأخذ حتما من التراب ورشاه عليه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألقاه على وجوههم ثم قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فإيه؟ ثم لا يبصرون. قالوا: هذا نبي. قلنا: لا، هذا من أحد الأمة حدث معه ذلك. القرطبي يقول: والذي نفسي بيدي قد طلبني الجيش، العسكر، قد طلبني العسكر، فتمتمت بالأذكار، من الذي لا يزور معدني شيء في الأرض والسماء، أو في بعض الأذكار الأخرى. قال: فما ذكرت الذكر وما انتهيت منه إلا ووجدت الناس يمرون أمامي ولا يقفون. ليش لا يقفون؟ هو الرجل خلاص قال: خذي علي، انتهى الموضوع، بيمر من أمامي فلابد أن يأخذه، ويقول: يمرون أمامي ولا يقفون. وأنا أتعجب لما لا يقفون. لا، لا تتعجب، إنهم لا يرونك فإن الله أعمى أبصارهم عنك. وهذا الذي حكم على حسن البصري. حسن البصري كان شديد اللهجة على الحجاج بن يوسف الثقفي، لأن الحجاج أقل أحواله من أفضل البشر على الإطلاق، وبعضهم كفروا، والحق أنني لست مع من يكفره، لكن هو من أفضل البشر. الذهبي في سير أعلام النبلاء ماذا يقول؟ يقول: نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. ندين الله به ببغض هذا الرجل، من الظلم العادي اللي كان أنس يضرب على قفاه في عصره. هل يهان الصحابة في عصر الحجاج؟ ظالم طاغية. قال سعيد بن جبير لما قال: احنا المحبة المتأسفة بعد ذلك، بعدها بالسنين الطوال، قال: احمد، قتل سعيد يوم ان قتل، قتل الحجاج عليه من الصحيح، قتل الحجاج والناس احوج ما يكونون الى علم سعيد بن جبير، وان كان سعيد مخطره في الخروج عليه، لكننا نقول استجر القتل على نفسي بهذا. لكن ليس لسعيد ان يقتل في حال من الاحوال، الناس يحتاجون الى علم سعيد ابن جبير رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود، الحجاج ابن يوسف طلب الحسن لما سمع ان الحسن بيتكلم عليه بشده، طلب الحسن، فجاء العصر يدخلون الحسن والحسن جالس امامهم لا يرونه، فخرجوا بالحسن، ما خرجوا بالحسن. في روايه اخرى انه ذهب اليه الحسن، ذهب ثم تمتم بأذكار بينه وبين ربه جل وعلا، وقال الأذكار كان يقولها إبراهيم عليه السلام: ويا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما جاء جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: لك لا. اما الى الله فهذا ايضا من اليقين في الله جل وعلا، هذا من مواطن اليقين في الله جل وعلا عند الحوادث عند الشده واللاواء تستيقن في ربك انه لن يهلكك. والله اخوتي الكرام ان الله لا يبتلي ليهلك ابدا، ان الله يبتلي بايه؟ ليرفع ليكسر ليغفر سبحانه جل وعلا. حسب ما استيقنت في ربك وكنت عند واحسنت الظن به كان الله جل وعلا من حسن ظنك. فقال ابراهيم اما لك فلا، واما الى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك ابن عباس الصحيح قال حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل. قالها ابراهيم حين القي في النار فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم احسنت الظن بالله جل وعلا. وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشاهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الفرج العظيم فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الغرض المقصود بان هذا من اليقين في الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابو بكر لو نظر حتى البصري قال لم يروني، في الروايه الاخرى قال فذهبت انا الى الحجاج فوجدته قد قام فاستقبلني احسن استقبال واخذ من احسن الصيف طيبا ثم اجلسني على كرسي ثم مدح فيه واثنى ثم قال لك الك يا امام حاجه؟ هو اتى به لايه؟ الناس قالوا الحسن على الباب فقام الذين حاشيه الحجاج قالوا لم يمس ثيابكم لا تتلوث من الدماء. يعني مثلا ايه الرجل سيدخل فيكبرون عليه تسعة قال لم يمس ثيابه حتى لا تتلوث من الدماء. فلما دخل قال قام الحجاج ثم ذهب مسرعا الى الحسن فاخذ فطيبه باحسن الطيب فاجلسه مكانه وقال يا امام الك حاجه؟ انظر سبحان ربي العظيم الذي يملك القلوب. استيقن في ربك تجد عند حسن يقينك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر كيف باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. فماذا اجاب الله جل وعلا؟ ها فانزل ها السكين علي وايده بروحي بجنود لم تروا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. فانظر هذا موطن اليقين في الله. عندما تشتد عليك الحوادث فاعلم اخي الكريم ان لك رب، أن لك ربا هو الذي يخرجك مما أنت فيه. ولا ملجأ ولا منجأ ولا ملجأ لك إلا إلى الله جل في علاه، هو نجاتك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان في الأحزاب كانوا تخندقوا وكان يحمل الحجارة معهم وعرض في الحدية ضربها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيقين الراسخ في الله جل في علاه قال والذي نفسي بيدي أعطيت أبشروا وأملوا الخير أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض والله الذي لا إله إلا هو. أنا لا أتعجب من يقين النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه جبريل يأتيه هو الآن هو رسول يوحى إليه. أتعجب كل العجب من الذين لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته منفردا فيقال لهم أنتم تتملكون فارس والروم يقولون الله أكبر ملكنا فارس والروم وهم أحيط بهم كادوا يقتلون. وانظر العجب كل العجب من هؤلاء. والله لذلك قد اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. قال لهم الله أكبر أعطيته كنزين قالوا ملكنا فارس والروم. استيقنوا في الله جل وعلا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وأيضا من ذلك أن تصارع من النبي صلى الله عليه وسلم اليقين التام عندما قال لابنته لا بأس على أبيك والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان وقد حدث. هذا يقين في الله جل في علاه، هذا يقين في الله جل في علاه. وأيضا مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من مواطن اليقين في ذلك مراهنة أبي بكر لأهل مكة عندما قال أن الروم تغلب. طبعا كانوا هم يتمنون الفرس تغلب لأنهم ليسوا على ليسوا من أهل الكتاب كأهل مكة ليسوا من أهل الكتاب. والروم كانوا أقرب لنبينا لأنهم كانوا إيه؟ من أهل الكتاب. ففرح جدا أبو بكر وذهب إليهم وقال تراهنون على ذلك؟ قالوا نضع الرهان ضع لنا يعني وقتا. قال بضع سنين. قد قال الله جل في علاه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال الله تعالى يومئذ يفرح إيه؟ المؤمنون بنصر الله. فرهنهم وربح الرهان. في بعض الروايات ان هو لما قال ست سنوات بعد السنه السابعه حدث الفوز فلاموه على ان يحدث ست سنوات لكن في النهايه حدث ذلك بيقين لان ابا بكر يستيقن في قول الله جل وعلا كما قال له ان صاحبك يقول انه الان معنا وامس البارحه كان في بيت المغرب. قال والله اني اصدقه في خبر السماء اصدقه ذلك صدق ان قال صدق هذا اليقين في الوعد. والوعيد من واطن اليقين في الله جل في علا. ايضا اليقين في الله جل في علا بصحة الحديبية هذا يقين عجيب جدا، هذا اليقين وان ارتجت القلوب فيه من بعض الصحابة لكن كان اليقين راسخا عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند من؟ عند ابي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ما تمالك نفسه ولم يجد ابا جندل وياتي مسلسلا ويقول ايها الناس اتردني لاهل الكفر، يردونني عن ديني ايها الناس. فياتي عمر بن الخطاب ويقول اهد السيف امامه واقول خذ السيف انما هو كلب. هو يتكلم عن من؟ عن سعيد بن عمرو عن ابيه رضي الله عنه وارضاه والحمد لله انه لم يقتله. فقال انما هو كلب في حال كفري ورجع وهو اسلم الحمد لله رضي الله عنه وارضاه. فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مغطاة فقال يا رسول الله ألست على الحق ليس على الباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى بلى. فيقول لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول أنا رسول الله ولن يخذلني الله. هذا فتح وهذا فتح حقا. قال أنا رسول الله ولا يخذلني الله بلقيني راسخ ثابت. لذلك لما عمر جاءه يعاوده مرة ثانية قال أما قلت لي وأخبرتني أنني سأطوف بالبيت؟ قال نعم أنت ستأتي وستطوف بالبيت. هل قلت لك الآن؟ قال لا. قال إذن أنت تأتي البيت وتطوف به أنت وقد كان. ولذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال إنا فتحنا ها لك فتحا مبينا. ولذلك أبو بكر الصديق بيقين الراسخ كيقين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر عمر يسأل ألسنا عن الحق عليك على الباطل مناطق الدنيا في ديننا؟ قال إن إلزم غرده إنه رسول الله ولن يخذله الله. قال هل قال نفس الكلام؟ هل قال لك أنك تطوف في هذا العام؟ قال لا. قال إذن فإنك ستأتي وستطوف بالبيت. لذلك قال الله جل في علاه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محرقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل إلى آخر الآيات الغرض. المقصود هذا موطن يقين في الله جل في علاه فعاملهم الله باليقين الذين كانوا قد عملوا الله به سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك اليقين العجيب لهذا الرجل الذي جاء ابن السلام ويسأل يسأل فيسمع كلامه فيستيقن به. قال يا رسول الله أربنا يضحك؟ قال نعم أبو ربي. سأل في بعض الروايات من السلام قال أضحك الله جل في علاه؟ قال أضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعد من رب خير من رب يضحك خيرا. في بعض الروايات قال الرجل من السلام ما يضحك الرب؟ قال أن تخلع الدرع وأن تدخل مقبلا غير مدبر يعني في ساحة الوغى تقاتل في سبيل الله تنصر الله وتنصر رسوله جل في علاه وتنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وتقلع هذا الدرع. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال إذا لن نعد من رب خير من رب يضحك خيرا. فخلع الدرع مستيقنا بكلام من؟ بكلام من فدخل تحت الوغى فقتل في سبيل الله فهو في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. نحن نستيقن بذلك عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا يقين يسمعون كلاما يعملون به يعلمون انهم سيدخلون هذه الجنه لا محاله. ايضا من ذلك كان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه قال بيقين الراسخ عندما جاءوا عند مرض موته فقالوا له ناتيك بالطريق؟ قال لا الطريق قد رآه. يعلم بان الله تعالى لما يريد يعلم بان ما قدره الله لا يرد بحال الاحوال، ما قدره الله لا يرد بحال من الاحوال. قالوا لا ناتي لك بالطبيب. قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك؟ قال قال لي اني فعال لما اريد. هذا يقين في الله جل في علاه. هذا تعامل اقوام. نحن نتكلم عن اساطير لكنهم ملكوا الدنيا رباء الدنيا مغاربة مشارق الدنيا مغاربها بسبب انهم قد استيقنوا يقينا تاما غير منقول في ربهم جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف امام الصحابه فقال ان السلام قال بقره تكلمت. فنظر بعضهم الى بعض بقره تتكلم هل تقول يا رسول الله البقره تتحول بقره يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركب رجل على بقره فلما ركبها تكلمت فنظرت اليه وقالت نحن لم نخلق لهذا للركوب للحرث فقط مش للركوب تركبني لا يحدث ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقره تكلمت فتعجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تتعجبون انا على يقين من ذلك وإيك انا اصدق ذلك وابو بكر وعمر. هذا يقين يقين في كلامنا في اوحى فيما اوحى الله له. قال بقره تكلمت وهو لم يرى البقره هو بيحكي عن ذلك وقال انا اصدق ذلك وابو بكر وعمر. هذه مواطن اليقين في الله جل وعلا. فان جاءك اخ الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفث في روعي الروح الامين انه لن تموت نفسا حتى تستوفي اجلها ورزقها فاتقوا الله وايه فأنت لابد أن تعلم يقينا أن الرزق سيأتيك لا تسعى بالأبواب الخلفية لتأتي به إنه سيأتيك من بابه الذي رسمه الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يفعل الموت بخلفه. هل يتخلف الموت يتخلف الإجابة؟ لا، فرزق لا يتخلف. يقين يقين بالله جل وعلا. فأنت إن سمعت ذلك قلت نعم والله رزق بيد ربي ولن يذهب لغيري، تطمئن قلبي. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. أيضا من ذلك شهادة خزيمة بن ثابت التي سبق بيناها، لأن العربي صلى الله عليه وسلم أو في رواية يهودي قال إن سلم لما قال له استرجت منك الفرس، قال لا، من يشهد لك لذلك؟ لم يتم البيع بيني وبينك. فبحث إن سلم عن من يشهد، فجاء الصحابة كل واحد منهم يقول اتق الله، والنبي لا يقول إلا إيه؟ إلا الحق، ولا يشهد واحد منهم بذلك، لكنهم يقولون أن نصدق بأن المبايعة قد تمت، لأن هذا هو رسول الله. إن لم يصدق رسول الله من يصدق؟ هو الصادق الأمين. فقالوا اتق الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ثم جاء خزيمة وهو أفقه الجالسين، فقال أشهد أن المبايعة قد تمت، أو البيعة قد تمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف ولم تكن حاضرا؟ فقال يا رسول الله إني أصدقك فيما هو إيه أرقى من ذلك وأسمع في خبر السماء، ألا أصدقك أنك بايعت هذا الأعرابي؟ فجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. أيضا من ذلك الرجل الذي جاء يشتكي بطن أخيه، يقول يا رسول الله بطن أخي فيه مرض يشتكي بطنه. فقال له سلم فيه عسلا، فذهب البقاء عسلا، فشد الامر عليه. قال اشتد وجع بطن اخي، قال فيه عسلا. جاء في التاريخ قال اشتد الامر عليه زيادة، قال فيه عسلا، كذبت بطن اخي لو صدق الله. يقين في الله ان ولد. ولذلك كان محمد الحنبل يقول ان وفقت فمن الله والا فمني ومن ايه ومن الشيطان، هكذا كما قال ابن مسعود وغير عمر الخطاب وغير الاولاد. نعلم يقينا بان الله تعالى قد رتب النتائج على المقدمات، فان لم تصل الى النتيجه الصحيحه فاعلم ان الخلل في المقدمه او الخلل في النيه التي اخذت المقدمه وصارت بها. اعلم ذلك. النتيجه المعوجه لا يمكن الا عن مقدمه المعوجه. ولذلك علماؤنا كانوا يقولون ايه؟ كيف يستقيم الظل والعود ايه؟ خط المقدمة صحيحة حتى تتصل للنتيجة الصحيحة. ولذلك قلنا لا تتحذب تحذبا يفرق الناس، فهذه مقدمة معوجة، فلابد النتيجة تكون ايه؟ معوجة، وان تفرق بين الناس، والعداوة والضارية بين الناس تكون، والتبديع والتفريق، ويصل الامر الى التفسير. وايضا الكلام على الزمن والكلام على النوايا هذا خطأ وغلط، فلا يمكن ان نظن باحد شرا، لكن نحن نقول هذا لان المقدمة كانت معوجة، ولو استقامت المقدمة صارت النتيجة مستقيمة. ده طالب العلم، كثير من الاخوة يتمنى طلب العلم، بعد الاخ قال انا اريد شهادة. طب انت ما تخنتش علم على الشهادة، هتعمل ايه بالشهادة وانت ما تخنتش العلم اصلا؟ انت الان انا بتكلم مع اخ معين، قلت له انت تريد طلب العلم؟ قال نعم. قلت له انت تتمنى العلم صح؟ امنية، لان محسن العلم هو الذي يذهب يعرف من اين تؤكل الكتف. انت لا، المشكلة كل المشكلة عند كثير من تمنى العلم ولم يصل اليه، انه ايش؟ انه لم يأخذ عندما تأثر على المشايخ، عندما تأثر على العلماء البارزين الذين كانوا من الراسخين في العلم، لم يأخذ عليه، هو اخذ عن قارئ فقط صحفي. فلذلك لن تجده الا متخصصا. ولو قرأ، يعني انا اعلم رجلا قد مر على فتاوى ابن تيمية اكثر من مرة، والله ثم والله في مسألة فقهية ضئيلة ضعيفة، استغفر الله، ضعيفة يعني يعرفها كل احد من مبتدئ طلب العلم، والله يتوه فيها، ما يستطيع ان يفهم. ليش؟ انه لا يعرف من اين تصل. فانت كلما اخذت ممن لم يتاثر لن تصل الى الى الى قوه الطلب، وكلما اخذت من ضعيف العلم نهايتك الى ضعف، نهايتك الى ضعف. ولو صرت الى داء حسبت وعالما، ولو سالته في المسائل نهايتك الى اوجاج. فالمقدمه تنبئ لك بايه؟ بالنتيجه. يعني انا لما اجلس امام رجل يحسبني ان انا ابحث عن مساله تفصيليه، مالي ومال الحديث الان؟ يعني الكلام على مثلا ان انا ابحث عن تاريخ الرجل وفوافات الرجل واين ارض الرجل، لا، هذا لا يهمني. طالما اهمني مساله الفقه يبقى انا اعمد الى ما اريد. نفس الامر، اريد ان اكون عالما، لا، ان اردت ان تخرج عالما تعلم على عالم. لن تخرج عالما الا ان تتعلم على عالم، ولن تخرج طالبا للعلم نديبا الا وانت تطلب على طالب العلم النديب. كلما ذهبت يمينا وشمالا، ما دام منا فهو حبيبنا، فهو سيدنا، فهو شيخنا، لا ناخذ الا منه، فانت ان شاء الله ستبقى في القبر الى يوم القيامه باذن الله، ولن تصل، ولا يمكن ان يصعد لك صوت، ولا يمكن ان يحتاج الناس اليك بحال من الاحوال. فالنتائج مقدمات، او النتائج مرهونه بالمقدمات. ايضا من ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما حارب الخوارج، يعني وقف طويلا، والناس يقولون يا علي ماذا تبحث، على ماذا تبحث؟ هو يبحث عن من؟ عن جيش سديد. ليه؟ لان انسانا قد اخبر الخبر وهو يستيقن بكلامه هذا، وبين ان هؤلاء قال يقتلهم اولى الطائفتين بايه؟ بالحق. وقال علام بذلك للسدية، علام ذلك بالسدية. فذهب بحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر علي بن ابي طالب حتى اتى به، فلما اتى به خر ساجدا لله عز وجل، قال هذا عهد النبي بي، قال هذا عهد النبي بي. ولذلك لما اشتد الامر عليه واشتدت المخالفه من معاويه اخذ بلحيته في الليل فبكى، بكى طويلا، ثم قال يا دنيا غري غير، صلقتك بكتك بكتك ايه ثلاثة. ثم نظر إلى حال الناس فتذكر حال الصحابة وانصف الوجوه وفيه ما فيه من ضعف الأبدان من الصيام والقيام، فاشتاق إلى محمد والأحبة، اشتاق إلى هذه الصحبة، فأخذ بلحياته ويبكي ويقول أين أشقاها، أين أشقاها، أين من يضرب هذه فتختل هذه بالدماء. وهذا الذي كان عهد السلام له، قال يا علي أتدري من أشقاها؟ بعدما قال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، قال أتدري من أشقاها؟ انظر إلى هؤلاء الخوارج، الى هؤلاء المغفلين، يعني يثنون عليه ثناء حسنا بان هذه الضربه يتقرب بها الى ايه؟ الى رب العرش سبحانه وتعالى، ده هذه الضربه ان شاء الله تدخل به الى نص الارض، الى قعر جهنم باذن الله. فالغرض المقصود هو كان يستيقن في كلام سلم، عهد عليه ذلك، قال يا علي اتدري من اشقاها؟ قال صاحب الناقه، قال صاحب الناقه، ومن يضرب هذه فتختل بها هذه. فقام من الفجر وقام ينقذ الناس، فبكى واخذ بلحياته، فقال اين اشقاها، اين اشقاها؟ فقال ابن ملجم فاخذه فضربه بالسيف فاختلط الدماء، حتى قال لابنه الحسن، قال لا تقتلوه، فان مت انا تقتله بي. فضرب بالسيف وهو مستيقن لان هذه هي نهايته كما عهد له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقين في الخبر وفي الوعد وفي الوعيد. من مواطن اليقين ايضا في الله جل في علاه، ومن مواطن اليقين التي يجدر بكل امرئ مؤمن ان يستحضر ويكتسب هذه الصفه العظيمه، اليقين او هذه المنزله العظيمه عند الدعاء، عند الدعاء ان تستيقن بان الاجابه معك. اعلم اخي اليقين، اعلم اخي الكريم، والله ما ان رفعت يدك حقا لربك اقسم برب ولو طال الامل فان الله سيستجيب. ارايت كيف قال الله تعالى اتصدقون بالله؟ اما قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا. قال الله جل في علاه سبحانه في عليائه، قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب انا اصدق الان اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ما من دعوة صادقة إلا وتجيب الله جل وعلا. وأنت معك في رمضان 30 دعوة، أنت الآن معك 30 دعوة، لابد تدعو بكل دعوة مستجابة لله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي من إيش؟ من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، وقال مجيء وقال سميعا قريبا، وقريب يعني قريب بالإجابة وسريع بالإجابة وسميع سمع الإجابة، فهو يجيب لك الدعوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يتعد، يقول دعوت فلم يجب لي فيستجاب لك الا ان تدعو بقطيعه رحم او باسم. فكل دعوه مستجابه ولها مراحل ثلاثه، اما بنفس الدعوه، واما بما هو افضل من ان يدفع الله عنك سبليه وسيئه السودان هذه الدعوه، واما ان يؤخرها لك نجاه في الاخره او فرحه لك في الاخره عند ربك جل في علاه. عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا الحديث ايضا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند احمد، القلوب اوعياء وبعضها اوعى من بعض، فاذا سالتم الله جل في علاه ايها الناس فاسالوه وانتم موقنون بالاجابه. يعني هذا حديث كان في اسناد بعض الكلام لكن حسنه بعض المعاصرين، قال اذا سالتم الله فاسالوه وانتم موقنون بالاجابه. لذلك قال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي اني لا احمل هم الدعاء ولكني احمل اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، لان الله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فالاجابه معك، الاجابه معك، المهم ان توفق للدعاء. اني لا احمل هم الدعاء ولكني احمل اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء. قال عطاء بكلام قال كلاما من ذهب، قال اذا ارسل الله لسانك بالدعاء فقد اذن لك بالعطاء. انظر الى هذا، انظر الى هذا اليقين، انظر الى هذا الكلام العجيب. اذا ارسل الله لسانك بالدعاء فقد اراد لك العطاء. قال ابن عباس في قول الله جل في علاه، قال لم يدخلوها عن اهل الاعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون. قال لولا انه اراد ان يدخلهم الجنه ما طمعهم فيها، لولا انه اراد ان يدخلهم الجنه ما طمعهم فيها. فاعلم اخي اليقين، اعلم اخي الكريم، انت عندما تدعو الله تعالى بيقين فالاجابه لابد ان تكون سريعه عندك، فان ربك جل في علاه سريع، فان ربك جل في علاه سريع الاجابه. ومن مواطن اليقين ايضا عند التلفظ بالشهادتين، لان هذه بها الجنان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. فعلينا ان ندرب انفسنا على اليقين في الله جل وعلا. وباب اليقين الصدق، والصدق يصل بالانسان الى التصديق، يصل الصدق بالانسان الى اليقين، واليقين يصل به الى حسن التوكل والتوكل على الله. من جاد ايما من جاد وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هذا يعني اخر ما يمكن ان يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل: من يعصمك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من الرجل، والله يعصمك من الناس.